إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فكأنهم لم يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شروط الإيمان بالإله الواحد والرجوع إليه في يوم الفصل الذي لا محل منه. هم لا يصدقون إلا بالأمر الحسي أن يأتوا بآبائهم اللي ماتوا علشان نقول لهم إن كنتم تريدون ذلك فأنتم تقرؤون في التاريخ وتقرؤون في رسالات الرسل أن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن صاحب الذي أتى على قرية وهي إيه أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخر القصة. قال له كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. تجد هذا الجواب في كل سؤال لقوم ناموا طويلا فإذا سئلوا عن مدة نومهم لم يزيدوا عن يوم أو بعض يوم، لأن عادة الإنسان العادي إنه ينام يوم أو بعض إيه أو بعض يوم. ما فيش واحد ينام 24 ساعة كلهم كده على بعض يوم أو بعض يوم. برضو أهل الكهف لما استيقظوا من النوم إيه قالوا إيه كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. الله ليه؟ أم قالك لأنهم شافوا أنفسهم، كل واحد شاف زمانه اللي كان عارفه فلم يجد فيه تغيرا، تغيرا يثبت مر السنين عليه، فوجدوا على هيئة التي ايه نام عليها. فلو كان شافهم شاب هم ما ناموا صبار ثم لقوهم شايبين كان يقدروا يدوا جمل على قد هذا، انما ايه ما رأوش حاجة تغيرت فيهم ساعة ما ناموا هو الشك. طيب او كالذي مر على قرية وهي خاوية على ايه على عرشها ان لا يحيي هذه الله بعد موتها، يستعجل ازاي يحيي الله هذه بعد موتها؟ أم ربنا أماته وأماته إيه 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ برضه هيقول يوما أو، لأن دي أطول مدة ممكن الإنسان ينام يوما أو بعض إيه أو بعض يوم. قال له لا، أنت لبست معك إيه 100 عام. يبقى لله قول ولصاحب اللي مر على القرية قول، لقال يوم أو بعض يوم وهو ربنا قال له لا 100 سنة. عايزين دليل من الكتاب على ان هذا فيه صدق وذلك فيه صدق. قال له كان معك حمار اللي انت بتركبه، فانظر الى الحمار. فلما نظر الى الحمار وجد شويه تراب وشويه، طب معقول يعني في يوم وليله يموت الحمار وبعد ذلك يتفسخ ويعمل؟ يبقى صدق الله حين قال بل لبست ايه 100 عام. لكن هل كذب هو في يوم او بعض يوم؟ لا ما كذبش، بدليل ان ربنا حب يقول لنا انه صادق برضه. ازاي؟ قال له انظر الى طعامك. كانوا جايب طعام ياكله، ام لا الطعام ما حمدش ولا جرى له حاجه، يبقى برضه يوم بقى ايه؟ يوم او بعض. فكأن الله سبحانه حريص على ان يبين انه صادق ايضا، لان بصدقه هو في يوم او بعض يوم وبصدق الله في 100 عام تجعلنا نفهم ان الله هو القابض الباسط، يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الايه وهو القابض الباسط. نعم. فان كانوا يؤمنون برسالات الرسل ادي عصرت له او ثبت. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم انوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احيا. بس اللي يحصل له يموت ويحيي ما يعيش بعدها بقى، بس بقدر المعجزه ثم يموت، يعني مش يقعد بقى لا، بقدر المعجزه ثم ايه ثم يموت. فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين. الحق يريد ان يقارن بين هؤلاء وبين من سبقوهم من الامم. هل ايه اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين؟ دول إيه بيعتزوا بإيه؟ طب ما بيشوفوش الأمم اللي سرقتهم؟ طب قوم تبع، تبع ده ملك من ملوك اليمن، ملك حميري من ملوك اليمن، وملوك اليمن دول كانوا في القديم ملوك الإيه الأرض الخضراء أو الإيه السعيد، الوطن السعيد يمن سعيد، لانه بقى كان فيه كل الايه كل الخيرات، وسد مقرب انتوا عارفينه عمل ايه والى اخره. فملك تبع ده كان رجلا صالحا، لكن قومه كذبوه، وبعدين ربنا اخذهم اخذ عزيز المقتدر وخلاهم بقى ايه السد اللي كانوا معتزين بيه ده وبيبغوا منه كل مش عارف ايه والى اخره. ربنا بعت فيه كان حاجه في عاصمه وراح ايه سيل العالم، انتهت المساله كلها، واللي كان مديهم الطرف وراء الى اخره. دي بقى ذكرتنا بجمال، يعني كنا مثلا في الجزائر وعملوا سد هناك اسمه سد مش عارف ايه مقرب ولا ايه سموه باسم كده. فلما رحنا نفتتح الرؤساء بتوعهم اللي بيخطب قال الان بني السد وسترون ارضكم وزراعتكم امطرت السماء ام لم تمطر. فما كان انا رجل عالم قاعد في وسطهم يعني اسيبها تمر كده مش ممكن. فقلت لوزير خارجيتهم ابقى اقول للي خطب ده ان كان الرئيس ولا غيره قل له ان دي كلام ما بتكلمش عليه من ناحيه الدين بقى من ناحيه المنطق والعقل بس. لما يكون هو عمل السد، عمل السد ليه؟ عشان يحوش الميه. الميه اللي جايه منين؟ من السماء. طب لما السماء ما تمطرش هتحصل ايه؟ يبقى ده باطل عقلا ومنطقا وكل حاجه. وباطل وارض مساله الدين ما بكلمكيش على الدين لان يظهر ان الدين بعيد شويه عنكم. كلام باطل في ذاته. نعم. اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم، مش دول بس، والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين. كلمه مجرم دي تدل على من بلغ في الاسم مبلغا ايه مبلغا عظيما. وجيت بس على الواحد كده ويقول لك مش لا ده واحد ده صايم، ده واحد مثلا ما بيصليش، لا الواحد ده مجرم. مجرم يعني ايه؟ ياتي بالجرم الفاحش العظيم يبقى يلقب بانه ايه؟ يلقب بانه مجرم. بعدين ربنا في الهمه قال والذين من قبلهم، وفي ايات ثانيه جاب بقى ايه؟ فكلا اخذنا بايه؟ بذنب. فمنهم من اخذته ايه؟ صفع الصيحه، ومنهم من اغرقنا، ومنهم من مش عارف ايه، ومنهم كل حاجه ربنا. ولذلك في سوره الفجر برضه جايب مثل من اصحاب الحضارات القديمه. الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، نحتوه قعد يعملوا مش عارف ايه، وفرعون ذي الاوتاد اللي بيجوا الان في القرن العشرين عمالين يجوا يبصوا عليه في عجيبه في المبنى ازاي انبنى من غير مونه وازاي طلعوا بالحجاره دي ومش عارف ايه، اهي دي حضارات كلها وايه؟ ما امكنهاش ان تضع مناعه لحضارتها لتبقى، بل كلها انتهت حتى ما نعرفش هم كانوا على ايه، خلاص انتهت المساله. فهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم لان كان زمان الرسول ما مش مطلوب منه يحارب، انما الرسول يبلغ بس والسماء هي اللي تأدب. ما اذنش ابدا في القتال الا لمين؟ الا لمحمد، لانه هو المامون على ان يسوس البشر برايه المشبع بمين؟ بمنهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما جاش رسول بعده. كل ما جاش رسول بعده ده دليل على شهاده الخير لامته، ان امته هيظل فيها الايه؟ هيظل فيها الفرنه الى ان تقوم الايه؟ الى ان تقوم الساعه. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. الحق أراد أن يلفت إلى قضية كونية تعم الجميع، اللي نضج واللي حاضر. أنتم بقى أنتم من دلوقتي عندكم حاجة ثابتة لا تتغير، وهي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله، السماء اللي من أول الخلق لما انخلقت دلت على انها ماشيه على نظام محكم لا يتخلف، وما دام محكم لا يتخلف ولا يتغير يبقى مبني على الحق، لان اللي مبني على الباطل ايه؟ الباطل ساعه ما يجي واحد مثلا يشهد شهاده حق في معركه وتساله في الف سؤال في الف امام نيابه، الواقع لا يتغير ما دام ثابت، الواقع ما بيستقل الواقع، انما الكذاب يقول حاجة وبعدين لما تسأله بقى تاني يوم يقول حاجة تانية. ولذلك يقول لك إن كنت كذوبا فكن ذكورا. شوف أنت كذبت امبارح قلت إيه. ولذلك لباقي المحققين بتعمل إيه؟ بتقعد تدوق الراجل المتهم وتنقله من هنا لحد ما تثبت تناقض في شهادته. بيتناقض ليه؟ لأنه لا يستوحي حقه. ولو كان يستوحي حقا ما اختلف امره. هو حيقوم هو ولا ما حد. انما دي مش حق. فمرة يجي يقول كذا ومرة يقول كذا. عندها مثلا واحد وكان مزاع ويسميه احنا المزاع الفشار. وبعدين بقول مرة كنا جايين من متغمر دي البندر بتاعنا واحنا من بقدوس. والمرة كنا جايين من متغمر في ليلة العيد الصغير والدنيا قمر زفر. ايد من ايه؟ طب هو ما قلت بقى ليلة العيد الصغير والدنيا القمر ضوء هو ليه الى الباب؟ اقول ان كنت كذوبا فكون ايه؟ فكون ذكورا. ما خلقناهما الا بالحق. هي بقى ايه؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما. ايات كتير بهذا المعنى. دي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. في ايه ثانيه وما خلقنا السماء والارض وبينهما باطلا ذلك ظن الذين ايه؟ الآيات كلها احنا خلقناهم بالحق. بالحق يعني ايه؟ يعني خلقنا السماء لغاية وبهندسة دقيقة لا تتعارض في اي وقت. هي الشمس تطلع كذا وتعمل كذا وتمشي بسرعة كذا والقمر يمشي بسرعة كذا وفي الوقت الفلاني الشمس القمر يجي بين الارض والشمس ومرة تيجي الارض بين القمر والشمس وده خسوف وده خسوف بموازين دقيقة لا تتخلف. هات لي بقى أي آلات تقعد العمر ده من يوم ما خلق ربنا الأرض والسماء بالشكل ده ولا تتغير ما تتغيرش. يبقى ده دليل على أنها إيه؟ مخلوقة على نظام لا يتعارض. واللي خلقها على نظام لا يتعارض يبقى خلقها لغاية. والغاية عند آدم هي الغاية عند آخر واحد في الدنيا. يبقى لازم تكون عند الكل بنظام إيه؟ بنظام واحد لا إيه؟ لا يختلف. ما خلقناهما الا بالحق. ومعنى الحق الشيء الايه؟ الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام ثابت لا يتغير الحق سبحانه وتعالى يقول هناك ايه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. يعني بصوا للسماء شوفوها بتختل في سيرها في كواكبها ولا في شمسها ولا في قمرها ابدا. ليه؟ لانها مخلوقه بحق ومخلوقه بايه؟ مخلوقه بميزان. وما دام مخلوقه بذلك ان اردتم ان تعتدل لكم اموركم فمشوا كل اموركم بالميزان ده. لو مشيتوا كل اموركم بالميزان ده ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش ايه؟ خلاف ابدا. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. وكم من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه؟ وهم عنها معرضون. انما هم معرضون دلوقتي وبعدين هنجيهم يتعرضوا علينا بقى في الاخر. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. ميقاتهم يعني الوقت اللي حييجوا فيه كلهم المكذبين والمؤمنين الذين عارضوا الرسل والذين ايدوا الايه؟ ويبقوا امام بعض كده. وبعدين الذين عارضوا الرسل يبقى بينهم من بعض الخلاف والعناد ويقعد كل واحد يبسم في الثاني. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقولوا لا والله ما مش عارف إيه كنتم تأتوا لنا على اليمين. ويقعدوا يختلفوا إيه؟ يختلفوا مع بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقوا حبايب. لما واحد كده يشوف واحد على معصية يقول له لا يا أخي إيه مش عارف إيه يقول له انبسط يقول له تعالى أنت يا ما دلتنا على الخير انت ياما نهرتني عن الشر انت ياما الله. يبقى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض زي التلامذة اللي بيكتفوا على بعض يتقابل كده يقول له كتصرك عنتني على المناسبة وربنا مش عارف ايه. واللي كان بقى بيلهيه ويقول له ايه بعد عني انت ابن الكلب انت اللي غوث يا ابن الكلب. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض حين يجمعهم ايه؟ حين يجمعهم الحق الذي لا يتغير ولا يختلف. ولذلك يقول لك ايه؟ الحق والباطل اهم هم الاثنين قبل بعضهم. اوعى تفتكر ان الحق ينطمس في اي وقت. الحق ينطمس بس عشان الباطل يعلى شويه. ليه؟ قام قال لك عشان لما الباطل يعلى يقوم يعض الناس. لما يعض الناس بظلمه وبطشه وجبروته تقوم الناس تشترف الى الحق. يبقى كأن الباطل جندي من جنود الحق والكفر جندي من جنود الإيمان. لو الناس ما سخيتش بالكفر وسبب استبداد الناس في بعض والكفر والألوان ما كانوش يعني ما كانوش لما يجي الإيمان. ولكن لما جه الإيمان ناس مسكت فيه ليه؟ هو هيخلصهم من مين؟ من جبابرة السيادة ومن طغيان الجماعة اللي عاملين ايه؟ اللي عاملين بقى هم اللي لهم السيطرة. اما ليه كبار وقال هم الذين اعرضوا رسول الله؟ لانه هيسلب منهم السيادة، هيقود هيشد البساط من تحت رجليه لازم يعادوه. لكن الناس اللي هم كانوا ضعاف اول الناس يعني يمكن يقول لك ما اتبعهمش الا اراجلنا بادية الرأي، يقول له لا يقول وجبنا الاعياد، جبنا عثمان بن عفان اغنى الله، وجبنا ابو بكر، وبعدين جبنا عمر، وجبنا مصعب بن عمير اللي اهله خلفاء في الله. يبقى اذا بس دول الشعبته في الحق لما لقوا بصيص حق هيرحمهم شويه من اللي فات. نعم. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. الميقات اما ان يكون زمني واما ان يكون ايه؟ مكاني. المكان يعني لما نيجي عند رابع يقول لك ده ميقات اهل مصر يحرموا من عنده. ضابط مثلا واما ان يكون مثلا ميقات المدينه بيار مثلا عادي. كل حته لها ايه؟ لها ميقات مكاني. لازم لا تمر عليه الا اذا كانت ايه؟ الا اذا كانت محرمه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. وايه حكيت مولا عن مولا دي اشمعنى؟ ام قال لك لان ما قالش هناك ثلاثة لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم. دول اقرب الناس له اللي يهمهم امره. في ناس ما يكتفوش بالايه؟ بالارحام والاقارب ويجيبوا ناس موارد يعني عبيد وناس يخدمون. قال لك برضه دول ما ايه؟ مش هينفعوكم. وبعد لا يغني مولا عن مولا شيئا. كل واحد ايه؟ متعلق من عرقوبه وكل واحد ايه؟ لا يسأل حميم حميمه. يفر المرء من ابيه وامه ومش عارف ايه وصاحبه وفصيلته التي تؤويه. لان كل واحد ايه؟ مشغول بايه؟ مشغول بنفسه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. طب ما دام لا يغني مولا عن مولا شيئا، قال لك مولا ومولا دين البشر ويا بعض. انما كان في ناس ايه؟ بيعبدوا اصنام. يقول فيهم طب الاصنام نفعتهم بايه بقى؟ ولا هم ينصرون، ما فيش حد. ولذلك في العقوبات الاخره يقوم بيجي الناس اللي كفروا يجيب لهم اللي سبب الكفر قدامهم. يقدم قومه يوم القيامه، يبقى يتقدم عليهم عشان يشوفوا ايه فرعون اللي كانوا ايه بيعبدوه دي اهو قدامهم ايه. وليه قدامهم؟ السبب ليه بقى قدامهم؟ أم قالك لأن لو غاب شوية يقول لك لا ده هيجي دلوقتي بعدين هيشوفنا بالعذاب ده هيتنه جاي يعمل لله. يقول لك لا قدامك اهو. ثم لنأخذن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عسير. يعني قدمه قدام كده علشان يشوفوا إنهم لا مفر. أدي اللي كنت بتعبدوه، أدي اللي كنت بتألهوه. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. رحم الله بإيه؟ رحمه في الدنيا بأن جعله مش متكبر ويؤمن بالله. تلك هي أول الرحمة. أول الرحمة إيه؟ إنه يهدي الناس إلى أن إيه؟ إلى أن يؤمنوا. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الله بيدينا صورة لما يوجد في النار. هيدينا صورة للطعام وصورة للشراب. ليه؟ لأن الإنسان قوام حياته إيه؟ طعام وشراب وهواء. هذه إيه؟ ثلاثة. شوف بقى طعام إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم يعني الآثم. طيب يأكل من شجرة الزقوم. إيه شجرة الزقوم؟ لما كلموا عنها قالوا إنها شجرة منتنة، رائحتها وحشة أوي وطعمها مر. طيب الأنف بتتأذى من الريحة والذوق يتأذى من المرارة. طب والعين اللي هي يعني أصل من أصول الحس والمرائي. أم قال لك دي أينها في آية ثانية؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين ورؤوس الشياطين ده، هو حد شاف الشيطان؟ ما حدش شاف الشيطان. نزلت المستشرقين يمسكوا الآية ده يقول لك الله سبحانه وتعالى في كتابكم شكت، بيقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهل رأى أحد رأس الشيطان؟ لا. هل رأى أحد شجرة الزقوم؟ لا. يبقى شبه مجهولا بمجهول، شبه ايه؟ مجهول بمجهول. والأصل في التشبيه أن تشبه مجهولا بمعلوم. قول انت مش عارف فلان، يقولك ما شفتوش قبل، يقولك اهو شكل فلان اصلا ناقص. يبقى انت شبهت واحد مجهول بمعلوم لك. يقول له ما فهمتوش عن اعجاز القران شيء. لو اننا عملنا مسابقه عالميه بين رسام الكاريكاتور في العالم وقلنا نحن نريد ان ترسموا لنا صوره الشيطان، كل واحد يمسك الورق بتاعه بقى والقلم ويرسم الشيطان، هيرسم الشيطان على اي شيء تخيله، عن تخيل القبح والرعب في نظره هو، والتاني هيعمل برضه القبح والرعب في نظره. مفيش صوره هتيجي زي ايه؟ اذا القبح له الوان متعدده مش له لون واحد. وفي حاجه تبقى بشعه عند ناس وليست بشعه عند الاخر، مثلا الشفاه الرقيقه ومش عارف دي الجمال عند المجتمع، لكن في بلاد ثانيه الشفه الغليظه هي عين الجمال. الله. اذا ففيه شيء قد يكون قبيحا مكروها عند واحد ولكنه محمود عند ايه؟ عند الغير. فلما الرسامين كلهم يقعدوا يرسموا صوره الشيطان يتفقوا في الرسم؟ ما يتفقوش، بس تمسك دي نشوف مين اللي ابشع. فالأبشع هو اللي ياخد الايه؟ هو اللي ياخد الايه؟ الجايزة. إذا صورة الشيطان المرسومة في الذهن الإنساني أنها صورة بشعة، كل واحد هيتخيل. طب ما قاليش ليه صورة واحدة؟ أم قال لك لأن الصورة دي قد تفزع قوما ولا تفزع آخرين، فهو عايز إننا نجيبها بالألوان كلها عشان أي واحد ايه؟ يبقى بيشيع القبح ولا بيحدده؟ يشيع القبح. يبقى اذا الابهام فيه ان شجره الزقوم طعام الاسود عين طلعها كانه رؤوس الشياطين يريد ان يقبحها قبحا عاما يستوعب كل وسائل القبح عند مختلف الناس. يبقى وسع المعنى ولا ضيقه؟ ده لو انه على شكل واحد كنا نقول لا، ما هو ده ينحب عند ايه؟ يبقى اذا طلعها كانه رؤوس الشياطين، مش عارفين هم ان لما ابهم بين اوضح. زي ايه؟ طب ابهم ساعة الموت لك ما بينهاش، تقول له ابهامها هي عين البيان. ليه؟ لانه ما دام ابهم ساعة الموت اترقبه في كل دقيقة. الله. اذا لو ابهمه لحددها، لكن لما ابهم لو لم يبهم يبقى بينه، يبقى الوقت واحد. انما لما افهمه يبقى له ايه؟ كل الوقت. يبقى زاد البيان ولا وضح؟ يبقى زاد الايه؟ زاد الايه؟ البيان. يبقى ان شجرة الزقوم طعام الاسيب اللي ربنا قال عنها في سورة اخرى طلعها كأنه ايه؟ رؤوس الشياطين. ان شجرة الزقوم طعام الاسيب كالمهل يغلي في البطون. المهل هو ايه؟ احنا لما نروح لراجل بيبيع للطعمية مثلا تلاقيه يجيب زيت اول النهار يملى الطاسة زيت ويقعد يقلي عليها طول النهار، اللي خد خارج الزيت كل العملية الأولانية والباقي كله سموم، نسميه دردي الزيت. دردي يقول لك ده زيت دردي اسمه ايه؟ فكل عكارات الزيوت او المواد المذابة يسموها الايه؟ الدردي. الدردي ده هو اللي اسمه الموت. ده هذا إذا كانت من أصول لينة. أما إذا كانت من معادن مذاب الحديد، مذاب النحاس، مذاب الذهب، حتى الحرارة تبقى فيه أقوى. ليه؟ أم قال لك لأن لما يكون المية بتغلي وبعدين تنحط كده يبقى اللي أقرب من الجو اللي مش حار ياخد شوية برودة، وتبقى الوسط هو اللي فيها الحرارة. فكل ما كان المعدن متماسك كل ما الحرارة تبقى فيه ايه؟ تبقى فيه قوية قوي، فيبقى مذاب النحاس، مذاب الرصاص، مذاب الذهب، كل مذاب للمعادن غير الدردي يبقى ده اسمه الايه؟ المهد. ويغلي في البطون. طب ده الشيء لما يكون حر قوي زي كوباية الشاي والواحد يشرب الشفطة منها صحيح تلسعه في ايه؟ في بقه، انما بمجرد ما يبلعه ايه؟ ما يشعرش بقى هجمه. يبقى بس تمر بمنطقة الجوق وخلاص. لكن هي برضه تنزل في الجوف يبقى زي الايه؟ لسه حرارة، لسه حرارة. يبقى ما فيش استفراق بينها وبين الجسم. انما دي في انما الشيء اللي تعصبك ما يفوت منطقة الذوق يستفرق مع الجسم ويبقى خلاص زي ما تشرب ماء مسلك هي هي. نعم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، والحميم هو الماء الحار اللي وصل الى درجة الايه؟ الى درجة الغليان. وعلشان تعرف دي تقوم تمسك المواد وتشوف لها درجة الغليان بتبقى عند درجة ايه؟ في حاجات ما تبقلنش الا بعد درجة 200 و300 و400 وبتاع، يبقى دي حرارتها ايه؟ حرارتها شديدة. خذوه، كلمة خذوه لوحدها دي تبقى مخيفة. لكن لما يقول خذوه فاعتلوه، ده اعتلوه خذوه بقسوة وشدة وجر. خذوه فاعتلوه إلى ايه؟ إلى سائل، مش إلى الجحيم. لا، قال إلى سواء الجحيم. طب ايه الفرق بين الى الجحيم والى سواء الجحيم؟ السواء هو الوسط، هجيب سواء السبيل يعني وسط الايه؟ وسط الطريق. لانه لما يبقاش في سواء يبقى على الطرف شوي، وما دام على الطرف يبقى في حته ما هيش جحيم، تقوم تديله ايه؟ شويه حنيه. لكن سواء الجحيم يبقى من هنا زي هنا زي هنا زي هنا، يبقى خذوه في الايه؟ في الوسط بتاع الجحيم. ثم بس مش كده، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يبقى الجوف عمال يغلي ايه؟ ومن فوق اتصب الماء، يبقى بايه بيغلي؟ يبقى بين ايه؟ غليانين. وبعدين يجي بقى عشان تهزيق بقى، التهزيق والتهكم، ذق. طب ده الإذاقة دي محلها هنا، انما انت بتقول المهل في البطن هيغلي وتصب فوقه حميم، تبقى ذوق دي جايه منين؟ لايه؟ لايه؟ قال لك يبقى الذوق اللي كان مكانه هنا، لا ده الذوق هيبقى ايه؟ شامل له في كل ايه؟ في كل ابعاد جسمه، يعني حافظ بطن ذوق. لا ذوق، لانك كنت العزيز الكريم في دنياك وفاهم انك انت عزتك وكرمك دي هتفضل مصاحبه ليه. ولذلك ايه؟ ولئن رددت الى ربي لاجمن خير انا في عز، ولما ارجع لربنا برضه هيديني الايه؟ نقول له ذوق يا اخويا لانك كنت الايه؟ العزيز الايه؟ الكريم. ذوق انك انت العزيز الكريم، ده تهكم. ان هذا ما كنتم به تمترون، اللي كنت بتشك فيه بقى ايه؟ بقى حقيقه، وحقيقة ما يسمعهاش الإيمان. مش تيجي تقول نؤمن ويقول لك خلاص انتهت الإيه؟ انتهت المسألة. فلما تكلم عن شجرة الزقوم بقى وما أعد للكافرين، حب بقى إيه؟ يتكلم عما أعد للمؤمنين، المقابل. زي هناك المقابل، إن الأبرار وإن الفجارة. يوم لما يجيب لك المتقابلين تقوم تشعر بالإثم، الفرق، تعمل مقارنة أنت. طيب، إن المتقين في مقام أمين. المتقي هو الذي يجعل بينه وبين صفات جلال الله وقاية، لأن الله له صفات متعددة، في صفات جلال وفي صفات جمال، الرحيم، الغفور، مش كده؟ الباسط، دي كلها صفات ايه؟ جمال. لكن في صفات جلال يستقبلها الانسان بالهيبه والخشيه، قهار، ذو البطش، الله. يبقى فيه بدل، تجعل ايها المؤمن بالاله وقايه بين صفات جلال الله ونفسك. لأنك أنت ما انتش إلا صفات الجلال من الله، فاجعل بينك طيب. هنا يجي يقول لك طيب إذا كان بيقول اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا، طب ما هو بيقول اتقوا النار، طب ما النار جندي من جنود صفات القهر، النار جندي من جنود صفات القهر، فلما نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية يبقى نجيب الجنود بقى اللي منها النار، تبقى جعلت بين النار وبين، يبقى اتقوا الله زي مين؟ زي اتقوا النار، تمام، وتنتهي الى معنى واحد. ان طيب سيدي ان المتقين في مقام امين، احنا قلنا بقى مقامه ايه؟ هو مقام، كلمة مقام يعني القيام، ومقام يعني الاقامة. طب ان المتقين في مقام امين، طب المقام هو المسكن، المسكن في حتت كتير، حتة تقعد فيها وحتة تنام فيها، فبيقول هو في مقام امين. ازاي يعني؟ ام انك لا تختار مسكنا حتى في عرف البشر، لا يمكن ان يختار مسكن عشان تعمل مدينة، مدينة سكنية لازم تعطيها مقومات الامان لساكنها، مقومات الامان ايه؟ انك تمنع انك ما تكونش فيها حتة بيئة وحوش. ولذلك هنقول زمان على الراجل اللي يجي يفله وبعدين عمل الدور الاول كده شبابيك عادية، فمر عليه واحد مثلا ناصح شوية وقال له يا شيخ انت سايب الشبابيك كده من غير حديد، ده هنا ذئاب وتعب، فعمل حديد عشان يخش بايه الذئاب، هو قدر حجم الذئب والكلب والبتاع على قد كده، فعمل الحديد يحجب هذا، قام جه واحد تاني قال له يا شيخ ده وفيه تعابين كمان، قام ضيق الحديد، قام واحد قال له ده فيه ذباب، يقول لي جيب شبكه نحطها، في واحد قال لك ده فيه ناموس يجيب شبكه اضيق شويه، اذا كل ده عشان ايه؟ عشان يامن موقع سكنه من اي شر يهدده. طب انت وين لوحدك في الخاله كده ده فيه لصوص، طب ما احتمي في القريه اسكن هي القرى عشان اسمها ايه؟ حتى وزعقت يجي لك حد يعني. اذا المسكن لابد ان يتحدد فيه امرين، الامر الاول ان يكون امينا، والامين ضد الخائن، ومعنى الخائن هو الذي ياتيك بشر، يبقى مش هتختار مسكن الا اذا كنت ايه؟ امن ان مفيش حد يخون ولا يجي لك بايه؟ بشر. اللي بشر ده قد يتغلغل فيك في بيتك ويخليك بقى قاعد كده هو، وبعد ذلك يجيب مسدس كده تقوم تعمل ايه بقى دلوقتي؟ ان كنت قاعد ولا نايم هتقف. قال لك لا، الوقفه بتاعته في مقام امن ولا حد يدخل له من هنا، يعني هو امن في الحته دي البيت كله، انما هنا في الحته دي. يبقى اذا الامن في المقام فوق الامن في المقام. طيب شوف بقى سيدنا ابراهيم لما قال له ربنا انزلت اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قال له رب اجعل هذا بلدا امنا، في ايه جت مرتين اجعل هذا بلدا امنا، وفي ايه اجعل هذا البلد يعني معرفه بال وغير معرفه بال، اول طلب قال له ايه؟ اجعل هذا بلدا امنا، يعني كما يشترط في اي بلد لقوم يسكنون لكل انسان امن فيه من اي شر، طبعا اعطاه دي، قال له ده بيتك، لان احنا عند بيتك المحرم لازم يكون له امن كامل اكبر من امن الله، ام اجعل هذا البلد الذي جعلته ايه امنا، اجعل هذا البلد يعني امن خاص به، الامن خاص به صحيح، قال ومن دخله كان امنا، يبقى في امنين، امن يشترك فيه مع كل القرى اللي بتسكن، وامن اخر حتى ان الرجل يلقى قاتل ابيه فما يهجوش ما دام جه عند البيت لحد ما يضيق عليه ويخرج ايه ويكل، يبقى خد ايه؟ خد امنين. يبقى كل المسكن لازم فيه الايه؟ الامان. والامن عشان يبقى مسكن ويبات فيه، لانه هيجي عليه مش قاعد صاحي طوالي، هيجي عليه فتره يبقى نايم ما يقدرش يدفع عن نفسه حاجه، يبقى لازم يامن من ان يهاجمه وحوش، يهاجمه مثلا مجرمين هيهاجموه. يبقى في مقام ايه؟ في مقام امين، وامين ضد قائم، اذا ففيه مقام قائم يحدث للانسان شرا وشرا. ادي واحد. ادي واحد. الثاني مش بس مقام امين، قال لك وفي جنات وعيون. والزين دلوقتي لما واحد يكون يعني كويس يبني له يا دوب كله على قد ما فيهاش فضا، وان كان واسع شويه يعني شويه فضا كده قد مش عارف يزرع فيها شويه خضار وشويه مش عارف ايه وشويه زهور وحاجات زي، وان كان واسع يوسعها قوي كده ويعمل. اذا في جنات وعيون، ده الطرب بقى، الامن الاول وبعدين الطرب، جنات وايه؟ طب الجنات دي انا عايز ايه؟ الجنات دي خضرة لا تتأتى الا بالرياح. قال لك فيها عيون موجودة في الدير، ودي ما تجيش بره منها، في جنات وايه؟ وعيون. في مقام امين، في جنات وعيون. وبعدين مسك الملبس بقى. الملبس عندنا قسمين، ملبس يستر العورة الضرورية، وملبس تاني بتاعة الفخفخة اللي بنسميهم ايه؟ التريشين. التريشين ليه؟ كان زمان يزين اللباس بالريش النعام، فمتريش ده يعني ايه؟ اللي خدنا هنا ده فلان ده متريش، يعني اللباس بتاعه فوق الايه؟ فوق العادي وفوق الايه؟ فوق الضروري. الحق لما اتكلم عن هذا الموضوع في اللباس قال ايه؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، الضروري ده، ومش سيبناكم كده برضه، وريشا يعني لباس طرب بقى، بس بقى دول لباس الاثنين، لباس ضروري ولباس طرفي، بس ايه؟ ولباس التقوى ذلك خير. الله. يبقى اذا في ثلاث لباسات، لباس يواري العوره، ولباس اتريش بيه كده يطلع بيه في الاعياد وفي المواسم ومش عارف ايه وبتاع، انما لباس التقوى خير من ذلك كله. ليه؟ لان قصارى اللباسين الاوليين السطر والابهة في الدنيا، انما لباس التقوى هيعمل لي ايه؟ سطر وابهة في الاخره. وايهما اجود، الدنيا ام الاخره؟ يبقى اذا ده اطول عمرا، يبقى هو ده يصعد يكون اللباس. ويلبسون ايه؟ من سندس. الله، ده هتبقى المسألة مقاييس مختلة. أو طب السندس والاستبرق. السندس أولا الحرير الرقيق، والاستبرق الحرير الغليظ اللي بيبقى لامع كده، احنا بنسميه ايه؟ له اسم كده، مثلا بستان، ستان حرير يعني له وش لامع كده. الله، يبقى فيه خفيف وفيه ايه؟ وفيه تقيل. طبعا كلمة استبرق برضه المستشرقين وقفوا عندها. استبرق دي مأخوذة من الفارسية، وأصلها استبرق يعني بالكاف. احنا لما عربناها بقت استبرق. قالوا ازاي نقول قرآن عربي وفيه الألفاظ دي؟ السندس برضه من الفارسية، والاستبرق برضه من الايه؟ من الفارسية، والقسطاس من الفارسية. فيقولوا ازاي عربي؟ قال لك ما معنى ان هذا عربي؟ يعني اذا نطق به العربي فهمه العربي الاخر. فلو جبنا كلمة اجنبية وشاعت في لسانه، بحيث لما واحد ينطقها، لما نقول بنك دلوقتي كلنا نفهمها ولا ما نفهمهاش؟ اهي بنك مش عربي. ويمكن ارق من كلمة مصرف اللي احنا جايبينها له من عندنا دي. الله، يبقى معنى ذلك ان معنى عربي انها وان كانت اجنبيه لاكتها الالسن قبل ان ينزل القران، فلما لاكتها وفهمها المخاطب من السامع بقت عربيه ولا مش عربيه؟ بقت عربيه. جاكر دلوقتي في الاعلى الجاي يلبسون من سندس واستبرق، وبعدين بقى الحته المسائل اللي ربنا محرمها على الذكور جات لهم دلوقتي، الحرير الرقيق والحرير الغليظ اللي كان محرم عليهم وسايبينه للنساء. متقابلين، متقابلين يعني قاعدين وشهم لوش بعض دليل على الانس، يعني مش مدين لبعض جنب، لا متقابلين. كذلك اي مثل هذا، ان مثل هذا النعيم اننا زوجناهم بحور عين. كلمة زوجنا اما ان تتعدى بالباء او تتعدى بنفسها، زوجته فلانة يعني عملتها ايه زوجة له، انما لما اقول زوجته بكذا يعني جعلت له فرضا يجعل منه زوجة، مش ضروري يكون بقى ايه، مش ضروري يكون، مش ضروري يكون انثى يعني. تبقى لما تقول زوجته بكذا يعني جعلت له فرضا يشبهه فصار زوجا، بعد ما كان فرض بقى ايه بقى زوج. كلمة زوجة، زوجة تتعدى، فإن أردت الزواج من الأنثى والذكر يبقى زوجها، تزوجها مش تزوج بها، زوجها تزوجها. لكن لما يكون خالت الفرد معه فرد آخر مثله بقوا اثنين يبقى ايه زوجته به، يعني صار به زوجا، صار به زوجا. يبقى إذن الكلمة دي وزوجناهم بحور العين نقلتها من مسألة الزوجية كما نعرفها إلى الأنس بالجمال اللي هو كان كلمة ما نعرفه من اللذات، كلمة ما نعرف من اللذات. الواد لما يبلغ بقى كده وقابل يبتدي يطلع وعايز يجيب له واحدة يقعد ايه يبص فيها يعرف مفاتنها، يبقى جبنا لهم كلمة الايه، مش ضروري بقى العملية اياها. ليه؟ لأن احنا هنخلق خلق جديد، وما دام هنخلق خلق جديد يقولك انت بتاكل ولا تتغوطش، طب ازاي دي تيجي بقى تاكل ولا تتغوطش ازاي دي تيجي؟ طب بقى هاكل ايه بقى اربك؟ لا ولا يجروا حاجه ولا دي. يبقى وزوجناه كذا، زوجناه كذا، يبقى المراد به الزوجيه الانثى والذكر، زوجته بكذا يعني جعلته ايه؟ له زوج بحور العين. يبقى الحور العين مش معناها العمليه بقى اللي. العمليه متعه النظر ومتعه الكلام، لاننا هنتغير شكلنا خالص، هنتغير ونبقى ايه خلقا ايه خلق. ولذلك لما ملك الروم ارسل الى معاويه قال له اننا عندنا مسائل عايزين نسال عنها في دينكم، عرفناها في ديننا ونريد ان نعرفها في دينكم. فارسل اليه الشعبي فقال له يا شعبي انتم تقولون ان اللي يؤخذ منه ما ينفذش عندكم، وكل شيء يؤخذ منه ينقص. فقال له هذا اذا لم يكن له مدد. ينقص انت لما تكون كميه قد كده وخدنا منها تنقص، انما لها مدد يبقى ما تنقص. يدعون فيها بكل فاكهه، كلمة يدعون يطلبون من الدعاء، يدعون فيها بكل في يطلبون. طب ليه ما بتجيبهمش كده؟ قال لك لا، المسألة هو كان ده الفاكهة دي بتبقى ايه التفكه اللي بقى في الآخر، وهو كان كل يبقى كان بقى لحم طير مما يشتهون مش عارف كلكم. وبعدين يدعون فيها بايه؟ يبقى هات لنا الفاكهة ما دام تشتهيها نصيحتي دي لك. لكن بقى يلاحظ ان يقول لك يدعون فيها يعني يطلبون كل فاكهه، وقال هناك احد في الدنيا لما بياكل يجيب كل فاكهه ياكلها؟ ده بيكتفي بايه؟ بشيء واحد او شيئين اثنين. انما هم بيقولوا ايه؟ يدعون فيها بكل هات الفاكهه اللي عندك يا رب كلها. الله، طب ايه بس اللي هتسعى دي؟ ادي واحد. وايه النفس اللي هت ايه اللي هتستقبل اشياء متماثله كده وتقول؟ قال لك ده دليل، قال لك انت لو فهمت بقى يدعون فيها ايه بكل فاكهه، لو نظرت الى التسجيل بتاع قولها يدعون فيها بكل فاكهه امنين، مش آمنين يعني ايه؟ احنا لما كنا عشان نيجي ده تقول له بالزنا بقى انت تعبهم. وبعدين يقول لك لا ما اصل النفس اريها الاركان الالوان ايه؟ تريك الاركان وتحط هنا يبقى كان وفلك سنانه وغاش وانت له ما دوتش المقلبية. لا ده فيه ثانية مش عارف ام علي. ده فيه رز بلبن. ده فيه كريم كراميل. تقول لك خد من دي خد من دي خد من دي خد من دي. وبعدين يحصل ايه؟ بعد ما كانوا استلزم كده يقعد يبتدي المتاعة تيجي اهي فتحة الجنة لان فيها بكل فاكهة هاتوا كل الفتحة لنا ومع ذلك يأمنون ان يوجد فيها ايه متاعب ولا سوء هضم ولا يجي وضع حاجة ولا اي ليه لانه مخلوق على هيئة بياكل ولا ينزلش حاجة ليه قال انت طاهي ربنا طاهي ربنا انه ياكل ولا ينزلش حاجة شيء عجيب اوي يبقى كلمة آمنين هنا معناها ايه؟ ما دام قال يدعون فيها بكل فاكهة يقول له تعالى بكل فاكهة ده مخالف لنظام الدنيا حتى المترفين ما بياكلوش كل فاكهة في الدنيا يقوم نقول له دول بياكلوا على كتفهم ولا بي ايه؟ ما بيخافوش من متاعب تحصلهم من الايه؟ من التهم لا عايز هضوم ولا عايز سيتن اب ولا عايز مشاكل نعم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى طب لا يذوقون فيها فالجنة ظرف لا يذوقون فيها الموت فكيف يستثني إلا الموتة الأولى وهل الموتة الأولى فيه في الجنة معنى يبقى معنى الآية لا يذوقون فيها الموت خلاص معناها إيه إن الموت بتاعهم انتهى في المرحلة الأولانية لكن المنكفة الأولى اللي هي مكتوبة لهم حصلت في إيه؟ في الدنيا إنما إيه؟ مفيش نعم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وشوف كلمة يذوقون الموت والإذاقة هي منطقة الحواس التي تدرك حلاوة الأشياء ومرارتها وكل اللي اسمها الذوق لكن هي الحاسة الشاملة ليه؟ لأن الذوق بيتأتى من المطعم اللي به مقومات الحياة ولذلك حتى لما يجي عزيز يقول له ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذوق يجيب له أحسن حاجة إيه؟ مش يلمس لا ذوق ولذلك خلاف الحق سبحانه وتعالى لما لما لما يتكلم عن المسألة دي يجي يقول يذوقون إيه؟ لباس الإيه؟ الجوع أذكناها لباس الجوع الله. يبقى الذوق مش بس في المنطقة عينه ده بقى ذوق اللباس كأن كل حتة في جسمه ايه ذوق فيها ذوق لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم الله ووقاهم عذاب الجحيم ده دي معناها ايه طب ده وقاية من العذاب الجحيم دي الأول يقول لك يعني خد النعمة دي قالهم فمن زحزح ايه عن النار وأدخل الجنة لأن في تحلية وتحلية في تحلية وفيه تدخلها كل ذلك فضلا من ربك أريد الحتة للعلماء بقى قاعدوا فهي إيه يتكلموا فيها بالذات إحنا بندخل الجنة بعملنا ولا بفضل الله ويختلفوا إنك بعملنا ادخلوا الجنة بما كنتم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يبقى في آية تقول بالفضل وفي آية تقول بالإيه بالعمل فدول الناس اللي خصوم الاسلام يصيدوا الحاجات اللي فيها اشياء زي ده عشان يبينوا لي ان كلام ربنا في القران متناقض يقول لك هي بالفضل ولا بالعمل نقول له تعالى بقى ساعة تأتي وتطلب من ابنك ان يجد ويذاكر وتجده المدرسين انت بتعمل كده لصالحك انت ام لصالحه هو وتقول له النجاح تجيب لك كذا وان عملت مش عارف يجيب لك كذا الله اذا انت تكلفه باشياء لا تعود عليك انت بخير انما تعود على مين عليه هو الله الذي خلق الانسان الخليفة في الارض خلق له قبل ان يخلقه وبكل صفات كمال لله خلق هذا الخلق وعايز تعبده وقعت افتكر بقى انك تعبدوا حديث العرش لكن عرشه كان كده قبل ما تتوجد وبصفات الكمال كلها خلقك وأوجدك. فعبادتك مش الدين شيء لم يكن موجودا عنه. طب ما اللي يبقى حسيبك وعمل لك مش عارف ايه ده لصالحك انت، لانك انت خلقه وصنعته، وما دام خلقه وصنعته بده يخليك ايه في شرف النسبة اليه دائما وتبقى كويس. فلما تعمل عمل هو هيعود عليك انت مش هيعود عليه. وده نقول هناك في الحديث القدسي لو قلنا ايه اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وكانوا على افجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء، كانوا على اثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، لو كل واحد سألني مسألته واعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمغريز إبرة اذا غمسه احدكم في بحر. وذلك اني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري بشيء اذا اردته ان اقول له كن فيكون. يبقى اذا كل تكليف من الله لنا لا يعود على الله بشيء، انما يعود على مين؟ يبقى كان يجب انك انت اللي تدفع الثمن، مش انا اديك ثمن بعدين. يبقى تشريع ان تساب، التشريع منه بان تساب على طاعه تعود عليك انت ولا يعود شيء منها عليك، ده مجرد من محض الفضل من الله، والا فالعقل يقول لك لا. يبقى اذا ما تقولش المساله موضوع، يبقى تشريع الثواب على الطاعه في الاشياء التي لا تعود على الله بشيء وتعود عليك انت، هذا التشريع نفسه ايه؟ فضل من الله. نعم. ولذلك يقول في ايات اخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يدبروا الحسنات لكن الفضل ايه؟ الفضل سهل. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ايه يا اخوان ايه النعمه الكبيره دي الفوز العظيم او العظمه دي في انني شيء انا بعمله عشان ينفعني وبعد ذلك اصاب عليه في الاخره؟ ده انا لو كنت ما اصاب على عمل يبقى كويس، انما اصاب على شيء هو نافع لي انا وبعدين يبقى لي عليه ثواب ثاني، هذا فوز صحيح، هذا فوز ايه؟ فوز عظيم. ثم يعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين نعمته عليه فيقول له فانما يسرناه بلسانك. يسرناه الى رد من الغيب ده افهم انه عائد على القران، فكأن اذا ذكر الغيب الغير يبقى ما ينصرفش الا ايه؟ الا الى القران. انما يسرناه اي الكتاب، واحنا عارفين ان المرجع بتاع الضمير هو اللي بيعين منه، لكن لما يجي الضمير غير ده وبعد ذلك في محض التكليف ما ينصرفش الا من الا الى كلام. فانما يسرناه وبلسانك، وما دام قال بلسانك يبقى الكلام انجاز لغوي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو القران. جعلناه ايه؟ بلغه عربيه بلسانك الذي كنت تنطق به. انما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. بلسانك بس ولا بلسانهم؟ ايضا بلسانك كمبلغ وبلسانهم كمبلغين، يعني هتتكلم الكلام يبقى سهل ان تتكلم به ايه؟ والارسال منك يلي الاستقبال وله ايه؟ له صدق. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. نعم. فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون. ارتقب يعني ايه؟ خلي بالك وواعي وبص كويس شوف هيحصل ايه. ارتقب يعني ايه؟ انتظر انتظار من يرقب شيئا ينتظره. طب ارتقب يعني ايه؟ طب هم مرتقبون؟ قال لك هم مرتقبون. طب ما الذي يرتقبه هو؟ وماذا يرتقبونهم؟ هم مناهضون لدعوته، وكل ما يحب يولع شوية النور ويبرينا كده عايزين يطفوه، وهو حريص على ذلك رغم الإيذاء والمتاعب والهزء والسخرية والاتهام الكاذب بالجنون والسحر والمش عارف الايه، برضه مصر على انه ايه يأدي. ويزعل اللي هو اللي ما يسمعوش كلامه. قال له ما تزعلش، احنا اللي بنخاسر وما عليك إلا البلاغ. ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، يعني بتزعل أول لما يقولوا ده مجنون وانت عائد، وتزعل لما يقولوا ده ساحر وانت ما تعرفش حاجة في السحر. وإن الله كل دي بتزعلك، شوف تكريمه لرسول الله، قال له هم بيحبوك ومقدرينك وعارفين كل حاجة، إنما ده المسألة عندنا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، أنت أعلى عندهم من أن تكذب، ولكن الظالمين يجحدون آيات الله. فجابها إيه؟ جابها عنده هو. أما أنت إذا هو ده رأيك، رأيهم في كويس أوي. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. فين يتم ترتقب ورد الصورة دي مرتين؟ المرة الأولى ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، دي لما قال اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين، يعني قدمهم خذهم شوية جنبهم. وبعدين طلع الدخان ومر الدنيا وحصلت الايه الحكاية دي، وبدل بقى الجدب وقعدوا ياكلوا الديس وياكلوا العلهز اللي هو الشعر ده اللي من عص دمه، وياكلوا الجيفة وياكلوا كل حاجة. وبعدين بقى راحوا قالوا له بقى شوف لنا شغلة بقى وارفع عن المؤمن، قال ربنا هنرفعه عنه مش هيقلوا هيسموهم ايه؟ هيسموهم. فإذا فاتك انك تشوفهم وكده موضوعين زي الأولانية دي، فإما نرينك بعض الذي نعرفهم في حياتك تشوفي، أو نتوفينك ما تتفقش إنها انتهت فإلينا يرجعون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب ارتقب ما يحل بهم، لأنهم يرتقبون منك ما يريحهم منك، وإنك أنت تنتهي على الحكاية بتاعت الدعوة دي وتنتهي من تسهيل الأحلام، هم بينتظروا هذه. ولذلك ربنا بيعلمه الجدل، الجدل الحق. يبقى قول لخصومك أنتم تتربصوا من إيه؟ مرتقبين إيه فيه؟ ده احنا اما ينموت شهده ايه يعني انتصر عليكم، ويثمن ايه ها؟ ان انتصرنا عليكم يبقى منهج الله يسود، وان متنا هنروح ايه شهداء ويفضل احياء عند ربنا. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ ده انتوا تتربصوا بنا في حسين اثنين حلوين، يعني انتصر عليكم في المعارك ينموت شهده. طيب انتم تتربصوا بنا في حاجتين اتنين كويسين بالنسبه للمحلول، انما احنا بنتربص بكم ان يعذبكم الله بعذاب من عنده او بايه؟ او بايدينا. يبقى احنا تربصتنا بشر لكم، وانتم تربصكم لنا بخير لنا. ولذلك يقول لك لما تسيبهم يقول لك ايه يفرحوا بها، يقول يا شيخ ده لما تسيبنا سيئه دي ايه؟ دليلنا مش علينا، لن يصيبنا الا ايه؟ الا ما كتب الله ايه؟ لنا في حساب لنا بتاع البنك، مش عليه كل شيء يصيبنا ليه له ثواب. فارتقب انهم مرتقبون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. احنا كل من اول الحواميم قلنا ان حاميم ده وحاميم عين سين قاف، لما بيقول للعين والسين والقاف استهلال في الصور بحروف مقطعة، والحروف المقطعة دي قلنا فيها كلام كتير في كل مرة نقول فيها ايه؟ نقول فيها كلام، لكن بتيجي في بعض الأحيان أشياء لازم نتعرض لها برضه في كل مرة، ولا يبقاش تكرار، لأن ما دام ربنا كرر الحاجة تبقى برضه احنا نكررها، مش كده ولا لا؟ هو يكرر الحاجة ما تقولش أنت بتكرر، يعني بكرر زي ما هو بكرر، بيكررها ليه؟ وبكراهه ليه؟ علشان يقرا دائما قرا للايه؟ للنفس البشريه. فاذا بقى نظرنا قلنا بقى اهم حاجه في ان احنا قلنا ان الحياه التي نراها فيها ملك وفيها ملكوت، ملك ما تشاهده اثر في ربك، وفي ملكوت ما يغيب عنك ولا يعلمه الا الله. كل شيء في العقائد فيه الحاجتين الاثنين دول، غيب ومشهد. العقائد ان تؤمن بالله، يقول لك ده في العقل يا اخي، امال الصنعة دي كلها تجي منين؟ طب ده الانسان اللي عنده لبن طرأ على كل هذا الكون، فما دام طرأ عليه وهو اتولد كده ولقى شمس هيتبيع يقول لك ليه؟ ده انت جيت عليه وابوك جه عليه، لا انت قلتها ولا ابوك يقولها. ليه؟ لانها مش انت، مش وردت عليك، انت وارد عليها. ثم حدث ولذلك في الجدل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ده ما يمكنش هيقول ايه ما ده هو جه لقى شمس وقمر ولقى سماء وارض، هيقول انا اللي عملتها. الله. طيب وهو لما جه اول واحد اتوجد، الله، ده اتوجد وجد حاجه معموله له وما جوش له اب الاول، يقول من سألتهم من خلقهم ليقولون الله. الله. ليه؟ هم قالت لانه لم يعد يسلسل النسب، ولذلك ده سر احتفاظ العرب بانسابهم. يقعد ينسب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان عشان ايه؟ ينسب ايه؟ حدثا الى حدث. وما دام ينسب حدث لحدث يبقى هم ما همش قديمين ولا عملوا اي حاجه. لا ابويا ادعى انه عمل ولا جد ادعى له انه عمل ولا حد ادعى انه عمل. ففيه اشياء ساعة ما يسأل السؤال لا جواب الا ان يقول الايه؟ الا ان يقول الحق. طيب ايمان بالله، طيب لما نكون امنا بالله وخلقنا مش يقول لنا هيعمل لنا ايه؟ طب احنا قلنا ان كل صانع صنع بيعمل ايه؟ يحدد غاية الصنعة قبل ان يخلقها. كلام كرروه في كل وقت. صانع الصنعة يحدد مهمة الصنعة قبل أن يصنعها، وإلا فاللي خلق الميكروفون ده وأبدعه كده وطلعه من العدم عمل أي آلة قال شوفوها تنفع في إيه؟ ولا قبل ما يعملها عارف إنها تلتقط بالمتكلم اللي بتعطي صنعة؟ يبقى من الذي يحدد غاية أي صنعة؟ الذي صنعها. طيب وهل سب كده استعملها زي ما يكون احطها على اي فلت ولا اي حاجه؟ ولا قالك لا استعملها في الكهرباء كذا وحطها في كذا واعمل كذا؟ الله اداني قانون صيانه. طب ما دام هو اللي خلق الانسان مش يديله مهمته؟ خلقك ليه؟ قال ليعبدوه. ليعبدوه يعني ايه؟ استعملوا الارض يعبدون. طيب وما يعني ايه؟ قال لك منها تفعل ولا تفعل كفلوك. طب احنا دلوقتي لو قلنا شفنا واحد امين في استعمال صنعته وحدد الصنعة لغاية صنعها واستعملها كما يقول الصانع كذا وكذا وكذا، الصنعة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ ولا يحصل فيها عطب. كذلك الذي خلقنا ان خدنا منه الغاية وخدنا منه الكتالوج بتاعه افعل ولا تفعل ما يحصلش زرجنة في الكائن الانساني ابدا. اما اللي يحصل الزرجان انت حين تخالف منهج الكتالوج. ولذلك اي واحد يشكي لك اي حاجه في حياته اساله قلت له ماذا صنعت انت بمنهج الله الذي علمك؟ العلماء به او علمنا الاول الرسول وعلمنا بعد الرسول المنهج ده طبقته تمام؟ يتلجلج يقول لك هو يمسمس كده يعني ان طبق شويه وخاف شويه ومش عارف ايه وبتاع. اقول له هو حق ما حدث لك من الزرجنه في تكوينك نتيجه ان انت خالفت كده خالفت قانون الصيانه اللي ربنا عمل مثل ايه في الكتالوج. ولا تجد عوره في الوجود يشتكى منها او تؤخذ على اي مجتمع الا اذا وجدت حدا لله مضيعا. انما لو مفيش حد مضيع كل العالم ايه؟ كل العالم يستقيم امره يبقى كويس. هنا بقى فالعقائد صحيح بنامن بالله ونامن انه ما خلقناش حدث وخلقنا لغايه ونامن انه لازم يقول لنا الكتالوج. مين اللي يقول لنا الكتالوج بقى؟ هل ربنا يكلمنا كل واحد يقول له ولا يستقي من يشاء عشان يقول لنا؟ يبقى اذا الرسول الاله الواحد امر ضروري، الرسول المبلغ عنه امر ضروري. طيب اللي يسوع يعمل له ايه؟ يبقى لازم يقول لنا هيوديه الجنه. واللي يسوع يقول لنا يوديه الله امتى؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ لا في الدنيا الناس بتمر من غير تعذيب، يبقى لازم في القيامه زي ما في امتحانات اخر السنه بنسقط ونقول ايه؟ العين التلميذ ده لما يعمل غلط في طول السنة هل الأستاذ بيعمله مش بيصححونه؟ طب لما يجي في الامتحان هو بيصحح له ولا بيقيم؟ بيقيم. أفي بقى الأفرادية اللي بتقيم الرسل بيصحح له، إنما دي كانت إيه؟ بتقيم. فإذا كان الإنسان هيؤدي المنهج اللي ربنا عايز يقيمه وأن لو استقاموا على الطريقة أي التي رسمها الحق لهم الذي خلقهم الله لغاية لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى إيه؟ لا إيه؟ يبقى كل شيء تجد عورة متعبة في الكون يبقى سخ إن في حاجة لله مضيعة، أمر مضيع لله، بأنه قال افعل ولا فعلتش، وقال لا تفعل وأنا إيه؟ وأنا فعلت. طيب أدي كلام على الأول، إنما هل كل العقائد كده؟ ولا العقائد فيها بقى أمور غيبية مش نقف فيه؟ كل ما يتأتى في الآخرة ده غيب، احنا امنا به لان الرسول اللي قال الصادق ما امنا عليه خلاص. والذي يحمل منهج الله وهو القران فيه امر واضح وفيه امر غيبي. الغيب حاميم والف لام ميم وطاشين ومش عارف ايه، ده غيب. وبعدين بقيت الكتاب ايه؟ ظاهر وواضح. الله يبقى ايضا فيه غيب ايضا وفيه ايه؟ وفيه مشهد. ولذلك احنا قلنا ساعة ما نرى كده حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.